بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج، في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم. نحن الآن نتحدث عن 5 سنوات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 عاما، حدث حدث عظيم، حدث شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قومه ومجتمعه. وهذا يدلنا على أن الداعي إلى الله عز وجل، على أن المصلح يجب أن يعيش حياة الناس وأن يشاركهم، لا أن ينظر فقط وأن يتكلم من برج عالي، بل يشارك الناس في أقوالهم وفي أفعالهم وفي حياتهم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على القتال ويكون أول المقاتلين، يحث على الكرم ويكون أول الكرماء، يحث على الصدق فهو أول الصادقين، وعلى الأمانة وهو إمام في هذا الخلق العظيم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن هذه من الأمور العظيمة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخالط الناس وأن نشاركهم حياتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ما الذي حدث حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما؟ كان الحدث الأكبر والأبرز هو هدم الكعبة وإعادة بنائها. كان هذا قرار مصيري بالنسبة لأهل مكة. نحن نعلم أنه قبل 35 عاما من تاريخ هدم الكعبة هذا، حدثت حادثة الفيل، وحدثت قصة أبرهة، حينما أرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل. فلا يزال الناس الذين رأوا العذاب الذي أحله الله عز وجل على من أراد أن يهدم الكعبة، لا يزال أكثرهم أحياء ورأوا تلك الواقعة وشهدوها. ما الذي حدث؟ بعض الروايات تقول أن هناك، بسبب طول السنين، بدأت جدران الكعبة بأن تكون آئلة للسقوط. ويقول البعض أن امرأة دخلت بمبخرها إلى الكعبة، فخرجت، طارت منها شرارة فأحرقت الكعبة. اجتمع أهل مكة وقالوا: نريد أن نهدم الكعبة ونعيد بنائها. في هذا العام حينما كان عمر النبي 35 عاما، كانت الكعبة مختلفة في بنائها، كانت مبنية على قواعد إبراهيم عليه السلام. كانت الكعبة مربعة، ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، هو كان داخل ضمن الكعبة. الكعبة كان لها باب شرقي ولها باب غربي، فالناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، مع أن أهل مكة كانوا يريدون أن يسدوا أحد الأبواب ليدخلوا من يشاء ويمنعوا من يشاء. فقرروا أن يهدموا الكعبة. اجتمعوا فقال أحد كبرائهم: لا يدخل في بناء الكعبة مال حرام، اسمع، ولا مال ربا ولا مهر بغي، وإنما يدخل فيه المال الحلال. لما جمع أهل مكة، وهم أهل تجارة، لما جمعوا المال كان المال قليلا. الآن يريدون أن يهدموا الكعبة، قسموا الكعبة أرباعا، فكل قبيلة تتولى هدم جزء من هذه الجدران التي في الكعبة. من يبدأ؟ كل خائف. لما هموا أن يهدموا الكعبة، يقول بعض المؤرخون: فإذا بحية تخرج لهم، فخافوا وقالوا: نتوقف عن هدم الكعبة. فأرسل الله طائرا فأخذ هذا الثعبان وألقاه في مكان بعيد. طيب، من الذي يتجرأ؟ من الذي لديه القدرة والقوة على أن يأخذ المعول وأن يهدم الكعبة؟ أجا الوليد بن المغيرة قال يا قوم هل تريدون الخير أم الشر؟ قالوا والله لا نريد إلا الخير. فأخذ معوله وبدأ يهدم جدران الكعبة. جميع أهل مكة توقفوا عن فعل أي أمر، قالوا ننتظر إلى اليوم التالي، فإن حل بالوليد سوء فإننا نتوقف، وإن لم يحل به شيء فإن الله قد رضي عملنا. اليوم التالي وإذا بالوليد يأخذ معوله ويسير نحو الكعبة، وبدأوا في هدم جدران الكعبة حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. الآن العلماء اكتشفوا أن الكعبة هي مركز الكون، الكعبة تقع في منتصف الكرة الأرضية. يقول بعض المؤرخون أن بعضهم حينما حاول أن يصل إلى الأساس الذي بنيت عليه الكعبة، وحينما أراد أن يقلع الحجارة التي أسسها إبراهيم ارتجت بهم مكة، فحتى عاد الحجر إلى مكانه. فلعل هذا يفسر شيئا من هذا الاكتشاف الذي قاله العلماء الآن، أن الكعبة هي مركز الكون وهي تقع في وسط الكرة الأرضية. بدأوا في هدم الكعبة حتى أتموا هدمها. لما أتوا إلى إعادة البناء وإذا بالأموال التي جمعوها قليلة، الأموال الحلال التي لديهم قليلة، لا مهر بغي يدخل ولا مال ربا يدخل ولا مال حرام، فبدأوا ببناء الكعبة. فلما قصرت بهم النفقة أخرجوا ما يسمى الآن، مع أنها تسمية ليس لها أساس بالمناسبة، ما يسمى بحجر إسماعيل، ووضعوا عليه علامة إشارة إلى أن ما داخله هو كأنه من ضمن الكعبة. أتموا البناء. لما أتوا إلى الباب قرروا أن يفعلوا ما كانوا يريدونه سابقا، فسدوا أحد الأبواب ورفعوا الباب الآخر، وكان مفتاح الكعبة بيدهم، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون. تم البناء حتى وصلوا إلى الحجر الأسود. من يعني القبيلة التي ستنال الشرف بوضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة من القبائل الأربع التي بنت الكعبة أخذت إناء فيه دم ووضعت يدها فيه، وقالوا إما أن نضعه أو فإن دون ذلك الدم. وكادت أن تحدث فتنة عظيمة داخل مكة، فقام رجل منهم وقال يا قوم على ما تتفانون، ولكن عندي رأي. قالوا قل. قال أرى أن نحكم أول داخل من هذا الباب، وأشار إلى باب بني شيبة، أول شخص يدخل نحتكم إليه ويخبرنا ماذا نفعل ونقوم بهذا الأمر. قالوا قد رضينا. الآن العيون شاخصة نحو باب بني شيبة، من هذا الرجل الذي سيحكم فيهم ومن الذي سينال هذا الشرف؟ وإذا بذلكم البهاء والنور وبذلكم الخير يقبل عليهم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. كلهم عن بكرة أبيهم يرددون الصادق الأمين رضينا رضينا، ومن لا يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بإزار وأن يضعوه، فوضعوه في الأرض، ثم أخذ الحجر الأسود ووضعه في منتصفه، وأمر كل قبيلة أن يرفعوا طرفا طرفا من هذا الرداء، فرفعوه حتى استوى بمحاذاة الحجر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة البرة الرحيمة فيضع الحجر الأسود مكانه. وبهذا كفى الله عز وجل أهل مكة شرا عظيما كاد أن يحدث لهم بسبب وضع الحجر الأسود. ثم بعد ذلك تم بناء الكعبة. الحجر الأسود له قصة وله خبر دونه المؤرخون. لو تقرأون في بعض كتب التاريخ خاصة في القرن الرابع يقول لك الفقيه وتطوف بالكعبة، يشرح صفة الطواف بالكعبة، حتى تأتي إلى الحجر الأسود، فإن وجدته مكانه فامسح، وإن لم تجده مكانه فأشر إليه. كيف الحجر الأسود غير موجود في مكانه؟ نعم. في سنة 317 خرج رجل يقال له أبي سعيد الجنابي، يقال له أبو سعيد الجنابي، وكان هذا الرجل من الباطنية، فقام أمام الناس فقتل الحجاج وأخذ يقول: أنا الله وبالله أنا، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. تعالى الله عز وجل عما يقول علوا كبيرا. فقال، فأخذ هذا الرجل يقتل في الناس، ثم أمرهم فقلعوا الحجر الأسود من مكانه. ولهذا لا نزال نرى بعض آثار هذا الكسر الذي حدث. أخذ الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء. يقول المؤرخون: نقل الحجر الأسود 100 بعير، كلما يسير خطوة يموت بعير فيركبونه على الآخر حتى وصلوا به إلى الأحساء. غاب الحجر الأسود عن مكانه 21 سنة، ثم بعد ذلك عاد الحجر الأسود إلى مكانه. ذهب في 100 بعير، لكنه عاد في بعير واحد يركض إلى مكانه، يريد أن يبقى في المكان الذي جعله الله عز وجل فيه. كان هذا من أبرز الأحداث التي حدثت حينما كان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم 35 عاما، وهو حادثة بناء الكعبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في آخر الزمان أنه يأتي رجل يقال له ذو السويقتين، يقف على ظهر الكعبة ثم يهدمها لبنة اللبنة. متى؟ إذا ترك الناس الكعبة وأدبروا عن دينهم وتركوه، يأتي هذا الرجل ليهدم الكعبة لبنة لبنة. هذا شيء من أخبار وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 35 عاما. 5 سنوات تبقت على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ونبئ حينما كان عمره 40 عاما. ما الذي حدث؟ وما أبرز الأحداث؟ وكيف أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتحدث عنه مستقبلا بإذن الله عز وجل. اللهم يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا مولانا، إنا أحببنا نبيك حبا عظيما. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا شفاعته. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يرد حوضه فنشرب من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا استجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، وأوردنا حوض نبينا سيد الأطهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين.